كيف؟ فعل ما معنى شرع السماء صح ذكر في أفعال الشروخ الأولغة خلولغة السماء أو في أفعال الرجاء ذكر يقول خلولغة في أفعال الرجاء من أفعال الرجاء نعم يرجو أن السماء تمطر ثم في رفع المضارع منصوب بأن حل ينصب خبر خلولغة نعم شاهد الشاهد ايش يا اخي الشاهد من وجوب اقتران الخبر بان لان الفعل هنا خلولغة واذا كان الفعل خلولغة وجب اقتران خبره بان فانت فلان عندنا فعلان يجب اقتران خبرهما بان وهما حرية وخلولغة وكلاهما من افعال ايش الرجاء وكلاهما من افعال الرجاء مصدر غارب الاصل غارب السماء او كذا المطر مصدر محل نصب حل نصب خبر للفعل هذا قال ويجب تجرده عكس الاول يا اخوان ويجب تجرده من ان بعد افعال الشروع نحو طبق يقطفان عليهما هذه الافعال الخمسه المتقدمه من افعال الشروع وهي كثيره يجب ماذا ان يتجرد خبرها من ان يجب عكس حري وماذا وخلولغة عكس الفعلين المتقدمين عندما الاعراب وطفقا فعل ماضي فعل ماضي واعلم اسمها الالف اسم هذه فاعل نحن على اسم وخبر وجملة يقطفان عليهما في محل رفع خبر طفقا والشاهد تجرد أن تجرد خبر أن تجرد خبر أفعال الشروع من أن وجوبا أو جوابا وجوبا نعم احسنت وجوبا الشاهد الأخ يقول تجرد أفعال الشروع من أن وجوبا فلا يجوز الاقتران تقول وطفق أن يقصف ما يصح هذا الكلام غير صحيح وقلنا وطفق مدحا أيش الشاهد فيها وطفق مدحا هل من باب الخبر المفرد وطفق مدحا هل من باب نجعلها مثل كاد وعسى أن الخبر قد يكون مفردا نعم لا ليس من هذا لأن الخبر محذوف والأصل وطفق يمسح مسحا فليس من باب الإخبار بالمفرد أن ينتبه لهذا وإنما الخبر في الأصل محذوف قال والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن نعم هذا هو الأكثر كما يقول رحمه الله تعالى وليس بواجب وإنما هو الأكثر وأنت ترى في القرآن ما جاء خبر عسى مجرد من أن في القرآن ما جاء خبر عسى مجرد ماذا من أن لكن ما نقول واجب وإنما نقول الأكثر لأنه قد جاءت شواهد تجرد خبر عسى من ماذا من أن قد جاءت شواهد تجرد خبر عسى من أن منها ماذا عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج ماذا قريب إيش الشاهد الآن عسى الكرب الذي أمسيت فيه أمسيت وأمسيت يروى بهذا وهذا عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب أيش الشاهد يكون وراءه تجرد الخبر من ماذا من أن تجرد الخبر من أن وأيضا بيت آخر يذكرونه كيف لا في عسى عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر الشاهد أيضا إيش تجرد خبر عسى من أن لكن الأكثر أنه يقترن بماذا بأنه هذا الذي جاء به القرآن وهذا الذي جاء به القرآن جاء بالأكثر وهو اقتران الخبر بأن لكن ما نقول واجب وإنما نقول الأكثر لأن قد جاءت ماذا شواهد فيها تجرد خبر من ماذا من أن كما سمعت في قولي عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب وأيضا البيت الآخر أو الآخر عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر فعلى هذا نقول الأكثر هو الاقتران لا واجب هذا الذي عليه سيبوي قال والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن نحو عسى الله أن يأتي بالفتح ما في فعسى فعسى الله أن يأتي بالفتح الأخ يقول فعسى بالفاء يصلح إن شاء الله هذا عسى فعل معامل ولفظ الجلالة اسمها أن يأتي بالفتح عن حرف مصدر ونصب، يأتي فعل مضارع، ما يكون الخبر فعل الماضي إنما يكون فعل مضارع جملة. والفاعل بغير مستتر فالجر هو يعود على رب على الله بالفتح جر مجرور متعلق بالفعل، وجملة يأتي بالفتح في محل نصب خبر عسى. والشاهد الآن اقتران خبر عسى بأن واجب أم جوازا؟ واجبة، لأن القرآن ما جاء إلا بهذا وهو أصح الكلام، صح جائز نعم وليس بواجب لأنه قد جاءت شواهد تدل على ذلك على عدم الاقتران. قال وقوله عليه الصلاة والسلام يوشك أو يوشك أن يقع فيه بالسكون يا أخوان، من حام لأنه جواب شرط، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إذا أراد الحديث نعم هو أراد الحديث هنا، وقوله عليه الصلاة والسلام أراد الحديث، والحديث بالسكون لأنه جواب شرط. عندما يا أخوان هات يا أنا يحيى يوشك أن يقع فيه، وقعت عليك هات يوشك مع المضارع جواب شرط مجزوم. نعم والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أغفي اسمها ضمير مستتر تقديره هو، وأن يقع أن حرف مصدر نصب ويقع فعل، وجملة يقع في محل نصب خبر. والشاهد هنا اقتران الخبر بأن، وهو الأكثر في ذلك وهو الأكثر فيه في أوشك وعسى الأكثر ذلك وهو الاقتران. تقول ومثال تجردها، مثال تجردها أي تجرد يوشك. ومثال تجرد يوشك قول الشاعر يوشك من فر من منية، قول الشاعر يوشك من فر من منية، يوشك من فر من منية، من فر فر من منية في بعض غراته يوافقها، في بعض غراته يوافقها، غرات بمعنى غفلات أي في بعض غفلاته يوافقها، في بعض غراته يوافقها. الشاهد ما هو يوشك تجرد الخبر من ماذا؟ من أن أين الخبر؟ يوافقها الخبر يقال جملة ماذا؟ يوافقها، فتنتبه لهذا تجرد الخبر من أن، لكن الأكثر هو الاقتران بأن. طيب قال والأكثر بخبر عسى وعوشك الاقتران بأن، نحو عسى الله أن يأتي بالفتح، وقوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يقع فيه، والأكثر بخبر كاد وكرب، ويقال كرب الأصح، وكرب تجرده من أن، عكس ماذا؟ عكس عسى وعوشك، عكس عسى وعوشك، عسى وعوشك الأكثر الاقتران، وكاد وكرب الأكثر التجرد. قال والأكثر بخبر كاد وكرب تجرده من أن، نحو ما كادوا يفعلون. وقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. ايش الشاهد الان في البيت؟ التجرد من ايش؟ من ان، وهذا هو الاخطر فيه. طيب من يعرف الآية وما كادوا يفعلون؟ آسف نعم ما نافي الان، كان فعل ماضي مبني على الصرف قال بواو الجماعة، فعلون فعل مضارع الواو اسمه نعم، ويفعلون فعل مضارع. والجملة في محل نعم. طيب والبيت الشعر من يعرفه؟ لا لا واحد لا. من يعرف البيت يا أخوان؟ عندك العافية. لا بس طعنا. نعم بيذوب يا وجود على بيذوب احسنت ويذوب بالمضارع فعل ما يوصل يعود على القلب والجملة احسنت وسهل حين قال الوشاة الوشاة مبتدا وقص الوشاة فاعل وهند المبتدا وغضوب والجملة بمحل نصب مغول القول احسنت الشاهد ايش البيت تجرد خبر خبر كريبا من أن وهو الأكثر فيه نعم تجرده من أن وهو الأكثر فيه تقول مثال اقترانها بها مثال اقترانها بها أي اقتران كريبا لأنه قال الأكثر معنى هذا أنه تأتي مقترنة بأن تقول مثال اقترانها بها قال أبي يزيد الأسلمي مثال اقترانها أو مثال نعم اقترانها بها مثال اقترانها بها قول أبي يزيد الأسلمي تقاها ذو الأحلام سجلا على الضمى تقاها ذو الأحلام سجلا على الضمى ذو الأحلام سجلا على الضمى وقد كربت أعناقها أن تقطع وقد كربت أعناقها أن تقطع الشاهد ايش انت قد اقترن الخبر بان وهو خلاف الاكثر الاكثر هو التجرد والاقتران اقل او قليل طيب خلاصه الكلام يا اخوان لانه مهم جدا الشاهد لها شاهد معك ثم ان شاء الله مره اخرى نريد ان نحصل يعني المتقدم حاصل ما تقدم يا اخوان ان افعال الشروع تعمل عمل كان ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى ما لا خبرها وسمى خبرها إلا أن هناك فروق بين خبر كان وخبر هذه الأفعال من الفروق بين خبر كان وخبر هذه الأفعال أن خبرها لا يتقدم باتفاق والشيء الثاني لا يتأخر والشيء الثالث إيش أن يكون فعلا مضارعا واضح الآن أن يكون فعلا مضارعا فإن كان حريا وخلولغا وجب إيش إن كان حريا وخلولغا هذا الفعل مضارع وجب اقترانه بأم وإن كان أفعالش من أفعال الشروع إن كان من أفعال الشروع وجب تجرده من أم وإن كان كاد وكذب وإن كان عسى وعوشك معا وإن كان عسى وعوشك فالأكثر الاقتران فالأكثر ماذا الاقتران وعدم الاقتران أقل أو قليل وإن كان كاد وكذب عسى وماذا وعوشك فإن كان كاد وكذب فالأكثر إيش التجرد والقليل الاقتران واضح ان شاء الله هذا هو خلاصته يفهم ان شاء الله هذا الاخير مهم جدا حتى تعرف كيف تتكلم به ذوي الاحلام